بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بدعوته وأن يدعو عشيرته الأقربين، فأعلن مبادئ الإسلام على الملأ في مكة ودعا قبيلته وعشيرته، وكانت النتيجة زي ما شفنا الإعراض من أهل مكة. أما قبيلته فيعني ظهر فيهم تيارين متضادين، تيار يقود أبو طالب يدعو إلى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي وحمايته، وتيار بقيادة أبو لهب يدعو إلى القضاء على هذه الدعوة في مادياً. لكن قدر أبو طالب وشرفه ومقامه في مكة كان أكبر من غرور وكبر وصلف أبو لهب، كان له مصداقية أكبر. فانحاز بنو المطلب وبنو هاشم إلى أبي طالب وقرروا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما أسلموش. هنا بقى المشركين في مكة في وضع يعني حرج، محدش عنده استعداد يدخل في حرب مع بني هاشم، وفي نفس الوقت ما يقدروش يسكتوا عن دعوة محمد، خصوصا بعد ما بدأ يعيب آلهتهم ودينهم. فلا يستبين الحق إلا ببيان الباطل وببيان سبيل المجرمين. فبدأوا أول ما بدأوا بالتفاوض، أول محاولة فرق تسد، حاولوا يخلوا بني المطلب يتخلوا عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهب وفد من أشراف قريش إلى أبي طالب، جمعوا فيه يعني ممثلين من أكابر كل قريش، وحرصوا أن يكون منهم أقارب لخديجة بنت خويلد ولبني عبد المطلب. بدأوا بالتفاوض وبدأوا بالعشم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفى أحلامنا وضلل آباءنا. يعني المشكلة إن أصحاب الحق لما بيتكلموا وبيبينوا وبيوضحوا الحقيقة، أصحاب الباطل بيتكشفوا وبيعتبروا ده إهانة. مجرد توضيح محمد صلى الله عليه وسلم لحقيقة التوحيد في حد ذاته بيبين مدى السفه اللي قريش كلها عايشه فيه. يعني يرضيك يا ابو طالب انه طلعنا احنا وابائنا سفهاء، يعني طلعنا ضالين؟ هو محمد عاوز يحتكر الدين؟ هو ليه بيتكلم باسم الاسلام؟ فين احترام الاخر؟ طب ما يدعو للاسلام ويقول للناس يصلوا ويصوموا ويزكوا بس ما لهمش دعوه بينا. فين التعايش يا اخي؟ نبقى احنا حلوين وانتوا حلوين وكلنا حلوين وكلنا على الحق. سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ قالوا: فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فيتتصرف أنت معايا تسيبنا احنا نتصرف معاك، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك. شوف بقى خبث ونعومة الثعابين، بيحاولوا يخلوا أبو طالب يبقى في صفهم، بيلعبوا على العوامل المشتركة بينهم على أنه على دينهم مش على دين محمد. بيقولوا له: ما هو كده بيهينك انت كمان يا اخي. ولكن ابو طالب كان اعقل واحكم من انه ينطلي عليه هذه الالعاب او ينضحك عليه بالكلام، فقال لهم قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، وظل الحال على ما هو عليه. محمد مستمر في دعوته والكلام في المجتمع بيزيد، وبدا يحصل شوشره والكلام يكتر بين الحجاج اللي بيجوا مكه من بره، وبدا الخوف يزيد اكتر ان السياحه في مكه تتاثر. فيذهبوا إلى أبو طالب مرة أخرى: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، أنت راجل كبارة وليك مكانتك وإحنا محترمينك إلى الآن، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. كلمناك قبل كده بالذوق وعملنا اللي علينا عشان تحل المشكلة دي ومفيش حاجة حصلت، وإحنا مش ممكن نستحمل الوضع ده أبدا أكتر من كده، فيتتصرف وتوقفوا عند حده، يا إما هنتصرف إحنا حتى لو وصلت المسألة للحرب، ويا قاتل يا مقتول. وسابوه ومشوا. فعظم الأمر على أبو طالب إن هم يكلموه بالطريقة دي، وهو من هو وله ما له من القدر والمكانة. واللي صعب المسألة عليه أكتر إنهم يعني إنه دلوقتي قدام اختيار صعب جدا، إما إنه يدخل في معركة مع قريش كلها لا يعلم مداها ولا منتهاها إلا الله سبحانه وتعالى، وإما أنه يتخلى عن ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ويخذله. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، حب يعرض عليه الأمر، جايز يلاقي عنده حل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يا ابني الموضوع كده كبر، وخايف يعني يحصل ما لا يحمد عقباه، فيعني مفيش داعي تجيب لنا المشاكل. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم إن عمه بدأ يشاور عقله إنه يتخلى عن القضية، إنه يخذله ويتخلى عن حمايته. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقام تاركا عمه. ساعتها أبو طالب استشعر قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بالقضية دي، وإنه عنده استعداد فعلا يموت عشانها. قد إيه إيمانك وصدقك في القول والعمل ممكن يغير العالم من حواليك. فيهتز أبو طالب أمام هذا الصدق وهذه العزيمة، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. المحاولة المرة دي كانت أعنف من اللي قبلها، والكلام المرة دي كان كلام حاسم، والمواجهة بقت صريحة، خصوصا يعني وإن أثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر أكتر في المجتمع، بدأت توتر المجتمع، بدأت الناس تختلف بينها وبين بعض، ناس مع وناس ضد، قرايب بيختلفوا مع بعض، عائلات بتتشتت، الجو في مكة عموما بقى متوتر، والناس مش طالبين حاجة صعبة، كل اللي طالبينه إن محمد ما يتعرضش لآلهتهم، يعني ما ينتقدش أفكارهم، ما يتكلمش عن ديانتهم أساسا، مش طالبين إنه ما يدعوش للإسلام، لكن كل المطلوب هو إنه ما يتكلمش عنهم خالص. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم رفض بالحسم ده؟ لأن ببساطة يعني ما قيمة الدعوة إلى الحق من غير ما تعرف الناس طريق الباطل فين؟ طب الناس تعرف الحق إزاي من غير ما تعرف الباطل؟ وما زلنا إلى الآن بنشوف نفس الأسلوب، يعني تحت مسمى احترام الآخر وعدم احتكار الحق إلى آخره. طبعا احترام الآخر مطلوب، مفيش خلاف على ده، لكن مين اللي قال إن تبيان الحق والباطل فيه إهانة لحد؟ يعني يقول لك مثلا ما تقولوش على غير المسلمين إنهم كفار، طب ما مبينش للناس إيه الإيمان وإيه الكفر؟ إزاي الناس هتعرف طريق الإيمان؟ لا، هم عاوزين إن كله يبقى على حق، وتبقى دي وجهات نظر، كل واحد شايف الحق من وجهة نظره وهو حر، مفيش حاجة اسمها باطل، كلنا كويسين، كلنا حلوين، وكل واحد يعبد الله بالطريقة اللي هو عاوزها. الكلام ده ممكن يكون سليم لو مفيش ربنا أساسا، إنما لما يكون الله سبحانه وتعالى هو اللي حط لك منهج، وهو اللي قال إن في كفر وفي إيمان، مش إحنا اللي بنقول، يبقى الوضع مختلف. لابد من بيان الخط الفاصل بين الحق والباطل بمنتهى الوضوح والحسم، وأيضا بمنتهى الأدب، من غير ما تغلط في حد. وتنتهي الجولة دي بإصرار النبي صلى الله عليه وسلم على حسم الأمور، وأن لا تأخذه في يعني في بيان الحق والباطل لومة لائم. ويرى أبو طالب هذا الصدق وهذا الإيمان والإصرار والوضوح من النبي صلى الله عليه وسلم، فما يكون منه إلا أن ينحاز إلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم ضد كل كبراء قريش وشيوخهم والملأ منهم. ولا يكتفي أنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بس لوحده، بل يعلنها على الملأ شعرا تتناقله الركبان في جزيرة العرب كلها. يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامض لأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. وتوصل الأخبار إلى الصف المؤمن فيستبشروا ويفرحوا بهذا الموقف العظيم لأبو طالب، زي ما الناس في مصر كده فرحوا واستبشروا أول ما عرفوا أن الجيش انحاز للثورة. حتى وإن كان عن حياد من غير ما ينضم للثورة. المؤمنين فرحوا جدا لأنهم عاجزين عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم بنفسهم. كل اللي يقدروا يقدموه إنهم يضحوا بأرواحهم جميعا فداء له. لكن ساعتها الإسلام يبقى استفاد إيه؟ لما كل المسلمين يموتوا ويفضلش منهم حد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لهم ذلك، فهو حريص على ظفر أدنى واحد فيهم، سواء كان عبد أو طفل أو امرأة، لأن دول الناس الوحيدين في الأرض كلها اللي بيحملوا رسالة التوحيد في اليوم ده. يبقى قريش جربت العشب وجربت التهديد وفشل. خلاص كده؟ لا، يقدموا على خطوة غريبة جدا. يذهب نفس الوفد إلى أبي طالب ويعرضوا عليه عرض عجيب. راحوا وأخذوا معهم عمارة بن الوليد، شاب كده من شباب قريش، طول بعرض بهيئة، ويقولوا له يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد، أنهد فتى في قريش وأجمل فتى في قريش، فخذ فلك عقله ونصرته واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فقال لهم أبو طالب، والله لبئس ما تسومونني، أتعطون لابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ والله لا يكون هذا أبدا. أفلا تعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدها لم تحن إلى غيره؟ فقال له المطعم بن عدي، لقد أنصفك قومك يا أبا طالب، وما أراك تريد أن تقبل ذلك منهم. لا يا أبو طالب، ملكش حق، الناس ما قصروش معاك، أنت اللي مصر على خذلانهم. يعني شوفوا قلب الحقائق. فيقول أبو طالب، والله ما أنصفتموني، ولكنكم أجمعتم على خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنعوا ما بدا لكم. أي إنصاف ده؟ يعني قاعدين تقوموا الناس علي وعاوزين تقتلوا ابني وتقولوا لي إنصاف؟ ويرد عليهم أبو طالب إعلاميا بأبيات شعر يتناقلها الركبان والقوافل، توضح موقفه وموقف قريش معه، وفي نفس الوقت يستثير مشاعر النخوة عند قرايبه اللي كانوا ضمن الوفد اللي جاله من قريش. ولقيت قريش إن المفاوضات والدبلوماسية مش هيجيبوا نتيجة، فقرروا يلجأوا إلى القمع، حجت كل عاجز عن الإقناع بالمنطق. كل من جانبه الصواب يلجأ إلى القوة لإجبار الناس على تغيير معتقداتهم. فبدأت كل قبيلة تشوف مين اللي أسلم منها، سواء أحرار أو عبيد، وتعذبهم لعلهم يرجعوا عن إسلامهم. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.